مرحبا به فضيلة الشيخ محمد. مرحبا بكم أهلا فضيلة الشيخ محمد. أول رسالة بين يدينا في لقائنا هذا وردتنا من السائل أحمد فارع علي محمد، يقول في رسالته: شاب توفي والده قبل وفاة جده، وللجد ابنه وزوجة وابن ابن، فالمعروف أن للزوجة الثمن، ولكن كم يكون نصيب ابنته وابن ابنه؟ المفهوم من هذه المسألة أجيب بعد الحمد لله رب العالمين. المفهوم من هذه المسألة أن الأب توفي ولم يرد السائل أن يسأل عن كيفية توزيع تركة الأب، ثم توفي الجد، توفي عن زوجة وابنه وابن ابن، ولعل ابن الابن هو هذا الابن اللي هو الشاب. نعم. فللزوجة كما قال السائل الثمن لوجود البنت، وكذلك لوجود ابن الابن، ويكون للبنت النصف ويكون لابن الابن الباقي. نعم. فالمسألة من ثمانية: للزوجة ثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، والباقي ثلاثة تكون لابن الابن. نعم. سؤاله الآخر يقول فيه: أنا شاب أعيش في إحدى قرى اليمن، وتقام كل صلاة في وقتها ما عدا صلاة العصر، فإنهم يصلونها تمام العاشرة بتوقيت غروبي، أي بعد أذان المدن بساعة، فهل هذا جائز أم لا؟ الواجب أن تصلى جميع الصلوات في أوقاتها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، فلا يجوز تأخير العصر إلى اصفرار الشمس إلا لعذر، فإذا كان ثمة عذر فإنه يدرك وقتها بإدراك ركعة قبل غروب الشمس. لا. وعلى هذا فيلاحظ هؤلاء القوم الشمس إذا صلوها قبل أن تصفر، أي إذا صلوا العصر قبل أن تصفر الشمس، فلا حرج عليهم في ذلك لأنهم صلوها في وقتها، وإن أخروها حتى تصفر الشمس فهذا حرام عليهم. نعم. لا يجوز لهم. نعم. سؤاله الثالث والأخير يقول: ما الحكم في الرجل يقبل المرأة ويعمل بها كل شيء ما عدا الزنا، وما كفارة ذلك؟ كما نرجو من فضلتكم إرشادنا إلى كتب تذكر ذلك، حيث أن كثير من الشباب في قريتنا مبتلون بذلك، ومرادي أن أقوم بالنصح لهم، أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء وأعانكم على نشر دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العمل الذي ذكرته أيها السائل حرام عليهم، لأن الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فتأمل قوله: ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، لأجل أن يتناول ذلك كل ما كان سببا ووسيلة إلى الزنا. وهذا الذي عملوه هو من زنا اليد باللمس، ومن زنا العين بالنظر، ومن زنا الرجل بالمشي، فلهذا حرام عليهم، وعليهم أن يتوبوا منه. ويجب على ولاة الأمور تعزير هؤلاء وتأديبهم بما يردعهم وأمثالهم ويحول بينهم وبين هذه المعصية. نعم. ولم يحرم الرسول عليه الصلاة والسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية إلا خوفا من هذا وأمثاله، فأنت وفقك الله انصحهم بما يجب عليك وحذرهم من هذا. وأما الكتب التي تذكر ذلك فهي كتب التفسير وكتب الأحاديث وكتب الفقه، كلها ولله الحمد مصرحة في تحريم هذا الشيء وأنه لا يجوز ولا يحل. لا. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز للرجل أن يأم النساء من محارمه مثل أمه وزوجته وأخته أم لا؟ الجواب نقول: نعم، يجوز أن يأم هؤلاء النساء ولكن لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة من أجل الصلاة بهم. لا. فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة، لكن لو تخلف عن الجماعة لعذر وأراد أن يصلي بهن فلا حرج عليه في هذا. نعم. لديه سؤال آخر يقول فيه: هل يجوز للمصلي في بيته يصلي بالملابس حقة النوم مثل الفوطة والبيجامة والبنطلون ونحو ذلك، وإنني أقصد بذلك قيام الليل؟ كل ثياب طاهرة مباحة إذا كانت تستر العورة فإنه تجوز الصلاة بها ولو كانت في ثياب النوم. لا. ولا يشترط ثياب معينة إلا أنه لا بد أن تكون الثياب طاهرة ومباحة وساترة، فإذا توفرت هذه الشروط فلا بأس أن يصلي بها. أيضا يقول الأخوات من الرضاعة: هل هي تمثل أو مثل تمثل كل أبناء الأم المرضعة قبل وبعد الرضاعة، أم هي مقتصرة على الذي بعد الرضاعة فقط؟ إذا ارتضع الطفل من امرأة 5 رضعات فأكثر قبل الفطام صار ولدا لها وولدا لزوجها الذي منه هذا اللبن. لا. فإذا كان كذلك فإن جميع أولاد هذه المرأة التي أرضعت إخوة له، الذين قبل والذين بعد، حتى والذين من زوج آخر لو مات زوجها ثم تزوجت بعده فإنهم يكونون إخوة له. لا. كذلك أيضا هذا المرتضع يكون أخا لأولاد زوج المرضعة ولو كانوا من غيرها، لأولاد زوج المرضعة ولو كانوا من غيرها، لأنه صار ابنا للمرضعة وابنا لصاحب اللبن، فجميع أولاد المرضعة إخوة له وجميع أولاد صاحب اللبن إخوة له أيضا. نعم. أيضا يقول: من المعروف أن تربية اللحية للرجال سنة مؤكدة، ولكن إذا كان زوجته أو كانت زوجته الرجل تقول لازم تحلق لحيتك وإلا لا أمكنك من نفسي، أرجو أن تتحدثوا عن هذا الموضوع بإمعان، مع العلم أنني ممن هو واقع في ذلك مع زوجتي، بحيث أقنعتها ولم تقتنع، وحتى تقول إنني مستعدة أشارعك في ذلك. هذا مع شكري وتقديري. لا يجوز للرجل أن يراعي أحدا بالطاعة في معصية الله، فلا يطيع زوجته ولا أمه ولا أباه ولا من ولي عليه في معصية الله أبدا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحلق اللحية محرم، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء من قبله وهدي المسلمين عموما، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالف المجوس وفر اللحى وحف الشوارب. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان كف اللحية، وقال هارون لأخيه موسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الناس عليها، فيحرم على الرجل أن يحلق لحيته حتى وإن اعتاد الناس ذلك، حتى وإن طالبته زوجته بهذا، حتى ولو هددته بأن تشارعه، وهو إذا شرعها فإن المحكمة الشرعية التي تحكم بشريعة الله لن تمكنها من أي عمل ينافي الزوجية بسبب هذا التمسك بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه المرأة أو الزوجة فإني أنصحها بأن تتقي الله عز وجل في زوجها، وأن لا تأمره بمعصية الله عز وجل، فإنها إذا أمرته بمعصية الله كانت آثمة وإن لم يفعل المعصية، لأنها تحب منه أن يفعلها وهو لا يجوز له أن يوافقها في ذلك. نعم. الرسالة التي بين يدينا في هذا اللقاء وردتنا من المرسل مهدي أبو صالح، يقول في رسالته: إذا اتصل الرجل بزوجته ولامسها حيث يكون الاتصال بالزوجة جنسيا، وجاء وقت الصلاة ثم قام وتوضأ ثم صلى، هل تصح صلاته ومع أنني اتصلت بزوجتي في الفراش وقمت يعني في الليل ولامستها ثم جاء وقت صلاة الصبح فقمت وتوضأت حيث أديت الوضوء بصورة كاملة ثم صليت، فهل صلاتي صحيحة أم علي إعادتها؟ إذا كانت المباشرة موجبة للغسل فإن صلاتك هذه غير صحيحة وعليك إعادتها بعد الغسل، وإذا كانت هذه المباشرة لا توجب الغسل فإن صلاتك صحيحة لأنك توضأت وفي حال لا يجب عليك سوى الوضوء. نعم. والمباشرة التي توجب الغسل هي واحدة من أمرين: إما جماع وإن لم يحصل إنزال، فمتى جامع الرجل زوجته فإنه يجب عليه وعليها الغسل سواء حصل الإنزال منهما أم لم يحصل. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم: وإن لم ينزل. لا. الأمر الثاني الذي يجب به الغسل الإنزال، فمتى أنزل الإنسان وجب عليه الغسل سواء عن جماع أو مباشرة أو تذكر أو أي شيء كان، متى أنزل أي دفق المنية بشهوة فعليه الغسل. وفي هذه الحال قد يجب الغسل على المرأة دون الرجل، وقد يجب على الرجل دون المرأة، وقد يجب عليهما جميعا. فإذا حصل الإنزال من الرجل دون المرأة فإن عليه الغسل وحده وليس عليها غسل، وإذا أنزلت هي دون الرجل فعليها الغسل دون الرجل، وإذا أنزل جميعا فعليهما جميعا الغسل. وهذه الصورة كما عرفنا سابقا إذا كانت بدون إلاج، أما الإلاج فهو موجب للغسل عليهما جميعا وإن لم يحصل إنزال. السؤال التالي يقول فيه: هل يجوز للمؤمن أن يتزوج أخت زوجته مع أنها راضية بذلك؟ لا يجوز للمسلم أن يتزوج أخت زوجته ولا عمتها ولا خالتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: وأن تجمعوا بين الأختين. وحتى لو رضيت بذلك فإنه لا يجوز الجمع بينهما، وكذلك لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم. حتى لو رضي الجميع بذلك. نعم. سؤاله الأخير يقول: إذا توفي الإنسان هل يذهب إلى الجنة أو إلى النار بعد وفاته، أو يبقى في القبر إلى يوم القيامة؟ نرجو توضيح ذلك مع إضافة بعض المعلومات عن ذلك، وشكرا لكم. أما جسم الميت فإنه يبقى في الأرض في المكان الذي دفن فيه إلى يوم القيامة. نعم. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهو باق في الأرض، وأما روحه فإنها تكون في الجنة أو تكون في النار. قال الله تبارك وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فبين أن هذا القول يكون عند الوفاة، ومعنى ذلك أنهم يدخلون الجنة يوم وفاتهم، وهذا لا يكون إلا للروح لا يكون للبدن. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت في قبره المؤمن إذا كان مؤمنا يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها. وأما الكافر فإن روحه أيضا يذهب بها إلى العذاب. قال الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى أن قلتم أدخلوا أدخلوا نعم نعم نعم وفيها قراءة أدخلوا آل فرعون نعم وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب وفيها ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب نعم وقال تعالى الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة وقال تعالى ولو ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فهذا دليل على أن الميت المؤمن يلقى جزاءه في الجنة من يوم موته لا. والكافر يلقى عذابه في النار من يوم موته وهذا بالنسبة للروح أما البدن فإنه يبقى في الأرض إلى يوم القيامة لا. وقد تتصل الروح به معذبة أو منعمة كما تدل على ذلك الأحاديث لا. فثابكم الله. أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة أحمد فارع علي محمد من اليمن والمستمع ميم كاف من مكة المكرمة وأخيرا رسالة مهدي أبو صالح. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على فضلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضلة الشيخ محمد وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.